الصباح تذكرها في الوقت اللي بعدها، في حين دخول الوقت اللي بعدها مثلا ساعة عن صلاة المغرب، دخل صلاة فابتدأ يصلي المغرب أولا، بعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة، وذكر أنه على غير وضوء، فتوضأ هون. هو نوى طبعا نيته دخول العشاء، يكمل العشاء ويرجع للمغرب ويرجع يصلي المغرب مرة ثانية، وإنه ممكن في مجال إنه يكون يمشي بتسلسل نفسه، إنه يصلي المغرب يبني على إنه صلى ركعتين كل الركعة اللي هم المغرب لما يدخل صلاة العشاء. لما صلى المغرب كان أيضا تريد تكون على غير وضوء، لكنه كان ناسي وما تذكر هذا إلا في صلاة العشاء، يعيد فقط أو يتمم فقط صلاة العشاء إن تيسر له الوضوء، وإلا هذا هي دون فريضة المغرب. تيسر للوضوء يتم فقط العشاء، كان ناسي ما لكن هي بنفس الفترة وقال المغرب ماشي حاله ما يعيد. اي نعم.